هذا القارئ الذي أدعو الله دائما له للتوفيق في مثل هذه اللقاءات مع فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أدعو الله معي أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم لكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم يريد Yeah. يستمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله ليبين لهم ويهديكم سنن الذين من قبلهم ويتوب عليهم والله عليم حكيم ويريد الذين يتبعون يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Yeah. وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على وللنساء نصيب مما

والذي تقعون رسوله صدق الله. العظيم.